إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الاستهزاء بالأنبياء والمرسلين هو مسلك الأشرار وسبيل الفجار. ولقد أبان الله الواحد القهار عن سبيلهم ومسلكهم، فقال جل جلاله: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال جل جلاله: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقائل أن يقول، ولمعترض أن يعترض، لماذا هذا التهويل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قيل فيه ما قيل، فقد سب وشتم وكذب. ثم إن أمم الغرب لا يؤمنون بنبينا أصلا، فلم العتب عليهم؟ فالجواب، معاشر المؤمنين، من ثلاثة وجوه. أما الوجه الأول، إن الإساءة للأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، قد اتخذت في هذا العصر منحاً مغايراً، فقد ظهرت من وسائل للإساءة ما لم يكن معروفاً من قبل. فقد سخروا إعلامهم وفضائياتهم وأقلامهم وجرائدهم وأعلامهم وأقزامهم لسب الأنبياء وثلب سيد المرسلين، فأشاعوا منكرهم في مشارق الأرض ومغاربها. أما الوجه الثاني، معاشر المؤمنين، إن ظاهرة الاستهزاء قد صارت في هذا العصر ترعاها أمم ودول، تنفق عليها المليارات، وتنشأ من أجلها المؤتمرات والجمعيات، وتوضع لها الخطط تلو الخطط. وأما الوجه الثالث، معاشر المؤمنين، لقد تعددت القوى المعادية لهذا الدين ولنبيه الكريم في هذا العصر، من صليبية وصهيونية وعلمانية وبوذية وهندوكية وغيرها، كلهم اجتمعوا على ضرب الإسلام من قوس واحدة. أفنعاب بعد ذلك أن اعترضنا وبينا وشذبنا ما يساء لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه؟ وقد بينا معاشر المؤمنين في الخطبة الماضية بعض الأسباب التي أدت إلى هذا التطاول وإلى هذا السعار وإلى هذا الاستهزاء. واليوم نتمم ما بدأناه ثم نردف بوقفة أخرى نبين فيها السبيل الشرعي لنصرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. إنما إن أعظم الأسباب التي جرأت هؤلاء الشرذمة من أجل كيل نبينا صلى الله عليه وسلم بتلك التهم وتلك الاستهزاءات والسخرية راجع لأنفسنا، إنه الذل والهوان وركون إلى الدنيا ومرحلة الاستضعاف التي يعيشها المسلمون. ما كان لهؤلاء أن يتجرؤوا وأن يستهزئوا لو وجدوا من المسلمين قوة وردعا، ولكنهم استمرؤوا لما رأوا الهوان قد أحاط بالمسلمين من كل مكان. وقد صدق فينا ما أخبر عنه الصادق المصدوق، فقد روى أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقال قائل: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، أمة يعد تعداد سكانها أكثر من مليارين، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وفي رواية أخرى: حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال. وروى الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، وهو نوع من أنواع التحايل على الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هؤلاء حينما أمنوا العقوبة أساءوا الأدب، وكما قال القائل: تعدو الكلاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستأسد الحامي. رأيناهم يقدسون ويجلون بوذا ويقدسون الهولوكوست ولا يقتربون من حماها، فلما اتسعت حريتهم على سب النبي صلى الله عليه وسلم وضاقت أمام عبدة الأوثان والصلبان؟ إنه الذل والهوان. إن مما حكاه لنا التاريخ أن صوت المسلمين إذا علا وكان منهم الأقوياء والأشداء ذل أولئك الغرب وعملوا للمسلمين ألف حساب. فهذا هارون الرشيد رحمة الله تعالى عليه، كان بين المسلمين وبين الروم هدنة، فنكثها أولئك الروم وعزلوا ملكتهم ونصبوا عليهم ملكا يقال له نقفور، وكان به من الصلف والغرور أن أرسل برسالة تهديد ووعيد لمن؟ لهارون الرشيد الذي كان يغزو عاما ويحج عاما، يتنفل في الليلة الواحدة أكثر من 100 ركعة، رغم إن الروافض قد أشاعوا عنه أنه كان زير نساء وأنه كان من اللاهين والمبذرين. فقال له: لقد ساقت إليكم الملكة السابقة من أموالنا، وذلك لضعف النساء، فردد إلينا ما ساقت إليك وافدي نفسك بذلك المال، وإلا السيف بيننا وبينك. هنالك غضب هارون الرشيد غضبا شديدا إعزازا للإسلام والمسلمين، فكتب في ظهر تلك الرقعة: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، الجواب ما ترى لا ما تسمع. وساق جندا فدك عليه العروش. وتذكر لنا كتب التاريخ أيضا أن يعقوب بن يوسف الموحدي، وكان ملكا على الأندلس، كان بينه وبين الأفنيش الإفرنجي، وكان ملكا على جزيرة غرب الأندلس، كان بينهم هدنة، فلما انقضت تلك الهدنة كتب إليه هذا الملك يتوعده ويهدده أن يسلم إليه بعض الحصون، وإلا ويلك ثم ويلك. فغضب ذلك الملك رحمة الله تعالى عليه، فمزق تلك الرقعة وكتب على ظهر رقعة منها: فلنأتينكم، ارجع إليهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، والجواب ما ترى لا ما تسمع. وسير جيشا عرمرما حتى دك عليه العروش. فهكذا معاشر المؤمنين، حينما أمن أولئك العقوبة أساءوا الأدب، وكيف يقيمون للمسلمين وزنا وهم أذل الأمم؟ إننا نعيش في مرحلة الاستضعاف، مرحلة التبعية، نحتاج في أقواتنا وفي لباسنا وفي مراكبنا وفي مناهجنا وفي تعليمنا وفي كل شؤوننا، صرنا عالة للغرب، وهم يدركون ذلك أن المسلمين عاجزون عن صنع الإبرة إلى الصاروخ، وأنهم يحتاجون في كل شؤونهم للغرب. فحينما علموا ذلك أمعنوا في إذلالنا والإساءة إلينا. أما الوقفة الرابعة معاشر المؤمنين المتممة لما سبق، كيف السبيل الشرعي لنصرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه؟ هل تكون النصرة بقتل أولئك المسيئين؟ إن القاعدة الشرعية معاشر المؤمنين أن المنكر إذا أزيل بوسيلة فأدت تلك الوسيلة إلى منكر أعظم منه لم يجوز اتخاذها. ولذلك نهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ونهى المؤمنين عن سب آلهة المشركين، فقال جل جلاله: ولا تسبوا الذين، قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: نهى الله جل جلاله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين رغم ما فيه من مصلحة، لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم، ألا وهي تطاول المشركين على إله المؤمنين. لقد رأت أين مثل هذه التصرفات ممن لا علم لهم ولا روية، لم تزد الإساءة إلا استعاراً، فجريدة مغمورة لا يؤبه لها. كان بعد تلك المواقف الطائشة أن أذاعوا تلك الإساءة في مشارق الأرض ومغاربها. هل تكون ويكون الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم بالهتافات والصيحات والمظاهرات؟ نحن لا نعيب على الذين تظاهروا غيرتهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مثل هذه الوسائل كصيحة في واد ونفخة في رماد لا تقيم حقاً ولا تزهق باطلاً ولا تزهق باطلاً. ثم رأينا بعض أولئك المتظاهرين قد ضيعوا صلاتهم، صلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر في ماله وأهله. رأينا اختلاطاً، رأينا وسمعنا كلاماً بذيئاً واستغلالاً. إذن معاشر المؤمنين، الوسائل كثيرة ومتعددة، ولن أتكلم في هذه العجالة إلا على الوسائل المباشرة التي تؤدي إلى المقصود، وإلا لو أسهبنا في ذكر الوسائل لطال بنا المقام. أعظم هذه الوسائل بعد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحبه ومؤازرته وتعزيره هو الدعاء وصدق الالتجاء إلى رب الأرض والسماء. نعم، الدعاء هو سلاح المؤمنين كما جاء في بعض الآثار: ولا يستنقصن عبد ولا يهونن عبد من شأن الدعاء، فإنه والله أمضى سلاح. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما فعل الدعاء. سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ولقد قرن الله جل جلاله في كتابه بين مقام الإساءة ومقام الدعاء والنصرة في قصة نوح عليه السلام، فقال الله جل جلاله: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. دعا ربه. ليت تلك الصيحات في تلكم المظاهرات كانت في أجواف الليل في الثلث الأخير من الليل، فرفعنا الأكف تضرعاً لرب العالمين أن يهلك أولئك المستهزئين. ولكننا نعجز عن الوسائل الشرعية ونقوى على غير ذلك من الوسائل البدعية. وروى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، أي عند الكعبة، وذلك في المرحلة المكية، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال أبو جهل: أيكم يعمد إلى سلى جزور بني فلان؟ والجزور هو البعير، والسلى هي تلكم الفضلات التي تخرج من بطنه. أيكم يعمد إلى سلى جزور بني فلان؟ فيضعها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد، فانبعث أشقى القوم. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم ألقى تلك السلى على كتفيه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عبد الله بن مسعود: وأنا أنظر وأقول: يا ليت لي منعة فأطرحها عن كتف النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق رجل فأخبر فاطمة رضي الله عنها، فأقبلت وهي جويرية صغيرة، فألقت السلى عن كتف النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلت تشتمهم، قال: والقوم يتضاحكون ويتمايلون من شدة الضحك. قال: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته بالدعاء فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش ثلاثا. فلما رأوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم توقف ما به من ضحك وخافوا من دعائه، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام وربيعة ابن عتبة وشيبة ابن عتبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط. فالدعاء معاشر المؤمنين من أعظم وأمضى سلاح في نحور أولئك. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الوسيلة الثانية إنها المقاطعة الاقتصادية لأولئك الملل، إنه أقل قليل وأزهد ثمن نقدمه نصرة لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه. إنه أمضى سلاح في هذا العصر. إن أولئك الأمم يعبدون المادة والدينار، ويعبدون المصلحة وهي فوق كل شيء، فإذا ضربت اقتصاداتهم لعل ذلك يكون نوعاً من السلاح الماضي في نحورهم. ولذلك قدم الله عز وجل الجهاد بالمال على الجهاد بالأنفس في مواطن كثيرة. وإن المقاطعة الاقتصادية وعدم شراء منتجات أولئك الأمم خصوصاً من الكماليات أو ما يوجد له بدائل عند أمم أخرى يدل عليه وتدل عليه أدلة كثيرة. من بين هذه الأدلة أن الله عز وجل قد نهى عن كل معاملة اقتصادية تؤدي إلى تقوية اقتصاد ملل الكفر من المحاربين. ولذلك نهى رب العالمين عن إعطاء الدية في قتل المؤمن الخطأ أو من قتل مؤمناً خطأً إذا كان وليه من المحاربين. والسبب في ذلك كما قال الإمام الطبري: حتى لا يتقووا بتلك الدية على ضرب المسلمين. فقال جل جلاله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً، ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم فتحرير رقبة مؤمنة. فذكر الله عز وجل تحرير رقبة ومنع إعطاء الولي المحارب الدية حتى لا يتقوى بها على المسلمين. وأيضا جاء في الصحيحين أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه لما أسلم قال له قومه: أصبئت؟ قال: لا، بل أسلمت واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والله لا يأتينكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأين أولئك الأغنياء الذين ينفقون بالمليارات في دول الغرب من أجل شراء أندية ومن أجل إقام صروح للفساد والخنا؟ أين ملياراتهم لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن المقاطعة وتقوية اقتصاد المسلمين أنكى سلاح في نحور أولئك المسيئين. أيضاً لا بد للمسلمين أن يهبوا من أجل تعريف أولئك الملل بسيرة النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، لأن بعض المسيئين يجهلون قيمة هذا النبي الأبي النقي التقي، وما حمل بعض أولئك على الإساءة إلا لأنهم جهلوا سيرته العطرة. وإن من الوسائل الرادعة في هذا العصر، ومن الوسائل المباشرة وأختم بها، هو أن تقوم دول الإسلام حكاماً ومسؤولين وغيرهم بإيجاد قانون دولي يجرم الإساءة للأنبياء والمرسلين، وإيجاد الثغرات القانونية عند هؤلاء من أجل محاجتهم بها، لأن أولئك لا يحترمون إلا قانونهم، فإذا أوجدنا لهم قانوناً يردعهم كان ذلك من أقوى الوسائل لنصرة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر نبيه وأن يعلي ذكره، وأن يجعل السبق لأمته في كل مكان وزمان. اللهم من أساء لنبينا ولسنته وشريعته، اللهم فاجعله عبرة لكل معتبر، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميراً عليهم. اللهم احشرنا تحت لواء نبيك وفي زمرته يوم الدين يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.